يا رب ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في كبرياء وعلياء ويقول انا الله انا الله لا اله الا انا من اقر لي بالوحدانيه ادخلته حصني ومن ادخلته حصني امن من عذابي. يا رب سبحانك اللهم انت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم انت المرتجى والى علاك على الجبين الساجد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو اشجع الناس واعرف الناس بالله. كان اذا اشتد الخط ودار افراح الحرب وقف في ميدان القتال ينادي باعلى صوته انا النبي لا كذب. انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. سيدي ابا القاسم يا رسول الله ارسلت داعيه الى الرحمن ودعوت فارتزت لك الثقلان. اخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ابدت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده نحن اليوم على موحد مع قائد المسلمين الاعظم مع صاحب الرسالة العصماء مع ميدان القتال مع سيدنا محمد مع الطرف 39% مع غزوة بدر العظمى مع المدينة المنورة مع 314 رجلا اقاموا دولة الاسلام بابقة البنيان تناطح السماء وتزاحم الشمس بالجلاء. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان التقي الان على جناح السرعة الى القيادة العامة للقوات المسلحة وفي غرفة العمليات العسكرية حيث اجد الان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد عقدت اجتماعا طارئا في غرفيتي في غرفة عملياته العسكرية مع هيئة رؤساء اركان حرب جيشه مع ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن معاذ وعلي بن ابي طالب مع قادة السادة الذين رفعوا راية لا اله الا الله عالية مدوية لم يخافوا احدا ولم يخشوا احدا. رفعوها بالعرق ورفعوها بالدماء رفعوها بالارواح رفعوها بالكمائم رفعوها بالرؤوس رفعوها بالعزة. ان معركة بدر ليست معركة دارت بسيوف او رماح. ان معركة بدر صدام مسلح بين معسكرين والمعسكران عبارة عن مبدئين معسكر شرك ومعسكر توحيد. معسكر شرك عبد غير الله واشرك مع الله آلهة اخرى ومعسكر توحيد قالها بصراحة لا اله الا الله لا اله الا الله واخلو بها وحدي لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله افني بها عمري لا اله الا الله القى بها رحمي نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. يا معاشر السادة، انه المبدأ، انها الحقيقة، ان معركة بدر ليست سلاحا، ليست رماحا، ليست سيوفا، ليست سهاما، ان معركة بدر كانت معركة المبادئ، كانت معركة بين معسكرين، بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. ان المدينة المنورة على وشك ان تهاجم من اعداء الله، وعندئذ استعد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليدافع، لا اقول عن المدينة وحدها، وانما ليدافع عن حصن التوحيد، عن حصن كلمة الله، عن حصن كلمة لا اله الا الله. استعد النبي وكان معه من اصحابه 314 رجلا، ولم يكن معهم من آلات النقل سوى 70 بعيرا، وكان الطريق بين المدينة وبدر 150 كيلو مترا، والطريق صحراوية وعرة، فماذا يفعل النبي؟ ليست هناك ناقلات جنود ضخمة، وليس هناك سلاح مركبات ولا صيانة، تبعون بعيرا. وهي الحقيقة وفر الثاني اثنان لا ثالث لهما، وإذا برافع لواء العدالة الاجتماعية يقسم المركبات على عدد أصحابه، فكان كل 3 يتعاقبون بعيرا، وكان مع النبي صحابيان يتعاقبان معه بعيرا. حتى انت يا رسول الله، نعم نعم، كان معه علي، وكان معه مرشد بن ابي مرشد الغنوي، كان الثلاثة يعتقبون بعيرا واحد. قال الصحابيان الجليلان يا رسول الله، إنا نريد أن تركب أنت ونمشي نحن، فماذا كان رد سيدنا محمد؟ ماذا كان رد أسر الندى وناشر الهدى؟ هل قبل؟ هل قبل ان يستأثر البعير لنفسه؟ هل قبل عرض الصحابيين الجليلين وركب هو؟ اذا فماذا كان رده؟ اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء، وقولوا لزعماء الشرق والغرب، تعالوا جميعا لتطروا ارضا امام العدالة الاجتماعية التي ارسى قواعدها نبي الاسلام محمد. قال النبي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين للصحابيين الجليلين، والله ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى منكما عن ثواب الله تبارك وتعالى. ما هذا؟ انه الخلق، انها العدالة. اليس هو الرجل الذي قال من لا يرحم لا يرحم؟ اليس هو الرجل الذي قال الراحمون ارحمهم الرحمن؟ اليس هو الرجل الذي قال لا تنزل الرحمة الا من شقي؟ اليس هو الرجل الذي روى عن ربه في الحديث القدسي، ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي؟ فكيف يستأثر لنفسه بالركوب ويفرق 2 من اصحابه؟ ان القافلة صارت في طريق معتدل الى ان نزلت بمكان يسمى العدوة الدنيا، وعسكر المعسكران معسكر الشرك ومعسكر التوحيد، وفي ليلة المعركة ايام الله تعالى الظروف لاصحاب حبيبه محمد. فماذا حدث ايها الاخوة الاعزاء ليلة المعركة وقبل ان تتصارع السيوف في ارض الميدان؟ ان الارض كانت ملبدة بالرمال التي تغوص فيها الاقدام. لقد صبرت الاوامر الالهية الى وزارة الشؤون البلدية والقروية الى السماء ان تنزل ماءها لتثبت الارض تحت اقدام حبيب الله محمد واصحابه. وقبل ان تنزل السماء ماءها ارسل الله النعاس الخفيف الى جفون الاصحاب. وهناك فرق بين النوم والنعاس. الجندي ليلة المعركة لا ينام، واراد ربك لاصحاب حبيبه ان تستريح الاجسام قليلا استعدادا للصراع، استعدادا لمعركة لها ما بعدها. فارسل نعاسا، والنعاس نوع من النوم يريح الاجسام، ولكن صاحبه يدري بما يدور حوله. وفي هذا يقول القرار الالهي رقم 11: اذ يغشيكم النعاس امانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. واخذ الليل يزحف بجحافله الى ان سل سيف الفجر من غمض الظلام، وتعرى الليل من ثوب الغرق. فكان اول شيء فعلوه انهم استقبلوا يوم المعركة باذان الفجر. اول قس امانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. واخذ الليل يزحف بجحافله الى ان سل سيف الفجر من غمض الظلام، وتعرى الليل من ثوب الغرق. فكان اول شيء فعلوه انهم استقبلوا يوم المعركة باذان الفجر. اول امر يومي صدر من رسول الله هو اذان الفجر. وقام المؤذنون في السرايا وفي الكتائب وفي الالوية اذنوا اذنوا وارتفعت الاصوات بلا اله الا الله. ارتفعت الاصوات قائلة الصلاة خير من النوم. ثم بعد ذلك ادوا صلاة الفجر في خشوع وخضوع، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا جيش محمد، هذا جيش محمد. وفرق بين جيش يصلي الفجر وبين جيش يسب دين الله. فرق شاسع بين جيش يحافظ على اداء الصلاة في اوقاتها وبين جيش يسب دين الله حتى يسب الدين الخالق جل في علاه. وانا اقولها من هذا المكان بصراحة، اقولها بصراحة، لن يفلح قوم يسبون دين الله، لن يفلح قوم يسبون دين الله مهما بلغ سلاحهم ومهما دق نظامهم ومهما بلغت يقيمون الزكاة. وبعد ان اشرقت الارض بنور ربها صدر الامر من الحبيب عليه الصلاة والسلام الى سلاح المهندسين ببناء حوض للماء. وبنى الحوض واذا برجل من المشركين يسمى الاسود ابن عبد اسد يبدأ المعركة حتى يكسر حوض ماء المسلمين. واذا بقائد السياح المشاة لواء الاسلام حمزة ابن عبد المطلب اسد الله اذا به يتصدى له فيضربه ضربة يكسر ساقه. ولكن عدو الله قال لن اسارق الحرب حتى اكسره تماما او اموت فيه. واذا بحمزة يضربه فيقضي عليه. ثم ماذا بعد ذلك؟ بدأت المعركة بعد ذلك بالمباركة. فقام ابو جهل عليه اللعنة واخرج ثلاثة من رجاله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ونادى على رسول الله يا محمد هؤلاء ثلاثة من رجالنا فاخرج لنا ثلاثة من رجالك. وقام جماعة من اهل المدينة يريدون ان يخوضوا اول جولة. ولكن القائد العظيم سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه راى بساقط فكره وصائد رايه الا يبدا الجوله الاولى باهل المدينه انما يبداها باقرب الناس اليه. فنادى باعلى صوته يا حمزه عم محمد يا علي بن عم محمد يا عبيده بن عم محمد قوموا الى جنه عرضها السماوات الله. الله اكبر. الله اكبر يا رسول. الله اكبر يا قائد. الله اكبر يا رحيم. الحرب في حق لديك شريعة. ومن السموم الناقعات دوار. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا بغل ولا شحناء. ووقف ثلاثة امام ثلاث. وفي هذا الموقف يقول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. خصمان ثلاثة على الشرك وثلاثة على التوحيد وقفوا في اشرف مكان. ثلاثة يرفعون راية التوحيد عالية وثلاثة يقفون يرفعون شجرة خبيثة اشتدت من فوق الارض ما لها من قرار. اجلت واعلنت حالة الطوارئ حيث الاسرة الخضراء في حالة طوارئ بنسبة 100% لتستقبل ارواح الشهداء. وجهنم في حالة طوارئ بنسبة 100% لتستقبل ارواح الاشقياء. هؤلاء سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار تلف الشراب وساءت مرتفقا. وهؤلاء متكئون على ارائك يلبسون ثيابا من سندس الخضر نعم الثواب وحسرت مرتفقا. ووقف الثلاثة امام الثلاثة والله هو الحكم في هذه المباراة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صمتت الالسنة ونطقت الاسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب واقدمت الرماح على القطط الصحابة. الا دماء تهطر والا رؤوسا تنصف. اما حمزه فقد قتل شيبه، واما خليل فقد قتل الوليد، واما حبيبه فقد جرح عتبه وجرحه عتبه. واذا بعلي وحمزه يحملان صاحبهما حبيبه جريحه الى اكبر مستشفى الميداني، كتب على بابه انما انا رحمه مهدى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الى رسول الله، الى صاحب القلب الرحيم، الى صاحب الخلق العظيم، الى سيدي، الى حبيبي، الى نور قلبي، يا رسول الله، يا خير من دفنت في القاع يعصمه، فاطرب من طيبهن القاع والاكم، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. ان عليا وحمزه حملا حبيبه ابن الحارث اول شهيد يوم بدر الى اكبر مستشفى عرفه العالم، ووضع عبيدة رأسه على ساق النبي، ولقنه النبي الشهادة وهي الشهادة للشهيد، وفتحت الجنة أبوابها لتستقبل روح أول شهيد يوم بدر. وهذا البطلان فقتل عتبة، وبعد الحرب بالمبارزة بدأت الحرب بالهجوم، ولم يكن ميزان القوى يومها متكافئة. المشركون 950 والمسلمون 300 يزيدون قليلا. وعندئذ اخذت النبي الشفقة باصحابه، واذا به يرسل برقية عاجلة الى القيادة العليا الى رافع السماء بلا حمل. الى الله، الى الله. ان النبي وقف في ميدان القتال يصف حال اصحابه ويقول: اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم حفاة تحملهم، اللهم انهم عراة تكسرهم. حفاة، عراة، جياع، حفاة، عراة، جياع، حفاة، عراة، جياع. غير وجه التاريخ، غير وجه التاريخ، جعلوا من البحرين الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في ارض الاسلام. حفاة، حراء، جياع، كانوا كامرات البحار، غشروا الدنيا من عجاسها وعجاسها وعجناسها. حفاة، حراء، جياع. فماذا فعل سكان القصور؟ ماذا فعل سكان القصور؟ ماذا فعل راكب السيارات الفاخرة؟ ماذا فعل زعماء الروم؟ ماذا فعل زعماء الاسلام؟ ضيعوا الدنيا، ضيعوا الدنيا. الاتحاد السوفيتي اخذ نصف ارض المسلمين، الاتحاد السوفيتي وحده اخذ نصف ارض المسلمين. في جزيرة القرم كردستان سيبيريا الاورال استرخان هذه الممالك تساوي عشرة امثال روسيا وكلها دول كانت ترفرف عليها رايات لا اله الا الله والذين يحتمون الان في احضان روسيا ويأخذون منها النصائح يجب ان يعلموا ان روسيا لا تقل في الاجرام ولا تقل في السفالة والانحطاط عن اليهود. اليهود والشيوعيون والامريكان واوروبا وكل من لا يدين بالاسلام الكفر كله ملة واحدة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا بشرط واحد حتى تتبع ملتهم هذا هو الشرط لن ترضى لن حرف نفس قال الامام السمخشري يفيد التهديد حرف نفسي يفيد التهديد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يعني الا ان تتبع ملتهم الا ان تقول انا يهودي او نصراني فاذا قلت انني اسلام انني من اهل لا اله الا الله فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ابدا اعلموا هذا يا مسلمون انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عفوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسوهم وان تصبكم سيئات يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ايها الاخوة الاعزاء وبعد ذلك دارت المعركة بطريق الهجوم فماذا حدث ارسل النبي صلى الله عليه وسلم برقية عاجلة الى القيادة العليا فماذا قال في برقيته ماذا قال فيها اذكر لكم برقية السيد الجليل محمد بعد جلسة الاستراحة حتى لا تطاردنا عقارب الساعة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى الذر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون يا مصطفى الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ايها السادة الاعزاء التقل بحضراتكم مرة اخرى الى ميدان القتال في بدر نحن الان في غرفة العمليات العسكرية واجد امامي الان سيدنا رسول الله عليه من الله الصلاة والسلام واجد عن يمين المصطفى النائب الاول ابا بكر الصديق رضي الله عنه. النبي الان يرسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمد. والقوات الان قد اشتبكت في حال عنيفة. 950 مقابل 300 او يزيدون. النبي يقول في برقيته لربه: اللهم ان قريشا قد اقبلت في خيلائها تحاول تكذيب نبيك، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تحبس بعدها اليوم في الارض. لا اله الا الله. اذا سألت فاسأل الله، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وقربنا ادم حين يسأل واغضبه. لا تتجه الى موسكو ولا الى واشنطن، وانما اتجه الى خالق الشرق والغرب. ان النبي لم يتجه الى الروم ولم يتجه الى فرس، لم يرسل الى هرقل ولم يرسل الى كسرى، انما ارسل الى رافع السماء بلا عمد. جربنا امريكا قبل سنة 52، وجربنا روسيا بعد سنة 52، فكان كل منهما شرا من الاخر، واصبحت الحال على ما نحن عليه. ضاعت الاخلاق وضاقت الارزاق، ضاعت الاخلاق وبلغنا من تدمير الاخلاق الى حال لو تكلمت عنه لقامت الساعة قبل ان يفرغ الكلام عنه. ويكفي ان اقول لحضراتكم كلمة واحدة ليست النكسة العسكرية هي كل شيء، ولا يمكن لأمة ان تنكس عسكريا الا اذا هزمت في ميدان الاخلاق قبل ذلك. اليابان نكست ونهضت، المانيا هزمت ونهضت، انجلترا هزمت ونهضت، دول كثيرة هزمت ونهضت. اما نحن فان مصيبتنا في اغلى شيء وهو ديننا واخلاقنا. ديننا واخلاقنا، ديننا واخلاقنا. وانا اقول للمسؤولين: انزلوا من ابراجكم العاديه. اقول لوزير الصحه: انزل من غرفتك المكيفه والبس ثيابا تنكريه، وقف في صفوف البائسين، قف الطوابير الطويله امام صرف الدواء، وانظر بنفسك، انظر بنفسك للمرضى الذين يقفون امام شبابيك صرف الدواء لتنظر كيف حالهم. انظر بنفسك، انزل بنفسك. اما ان يذهب المسؤول الكبير وقبل ان يذهب تكون الانباء قد سبقته الى ميدان الطيارة، فعندئذ ستلمع الارض بالبركين وسيخرج المرضى من الاسرة ليقوموا هم بانفسهم الى تنظيف المستشفى، وهم الذين سيقومون بالمس والتنظيف. التلميح فليس كما صرت، لانك انت الذي جلبت المتاعب للمرضى. هذا تمثيل، هذا تمثيل. والى متى سنظل يمثل بعضنا على بعض؟ الى متى؟ الى متى؟ الى متى سنظل في هذه الحال؟ الى متى سيظل النفاق هو الموصل الجيد الى تبوء المناصب؟ الى متى سيظل المخلصون مواطنين غير صالحين؟ الى متى ستظل الانانية والحقد والبغضاء شعارنا؟ الى متى ستظل الرشوة قانوننا؟ الى متى سيظل التهريج والدجل بيننا؟ الى متى ستظل الاخلاق في حالة يرثى لها؟ مررت على المرأة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. مات والد يصاب ابنه، ابنه الطالب الجامعي، تضربه سيارة في ميدان التحرير فيأخذه الى مستشفى قصر العين، والدم ينزف منه، فيقول له الطبيب انه في حاجة الى نقل دم، اذهب واشتري زجاج. ليس في المستشفى العتيق دم، ليس عندهم دم، ليس عندهم دم. ويذهب الوالد يلهث يتكف على وجهه، ويذهب الى بنك الدم. الزجاجة بثلاثة جنيهات، ليس معه ثمنها، من الذي يتضرع له؟ الليل مظلم والساعة قبل الفجر بقليل، ويتقدم له احد المسلمين ويشتري زجاجة، ويذهب الى ابنه الذي ينهمر الدم من جسمه الحمارة، ويقول له الطبيب نريد زجاجة اخرى، وليس معه ثمن زجاجة اخرى، ويذهب ليشتري اخرى، ويعود ليجد ابنه قد شبح عليه شبح الموت وقبض روحه. وصعدت الروح تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. هذا نموذج من نماذج التكيف والسلبية. وهذه ام تذهب بابنتها الى مستشفى العجوز، ابنة تسيل دما لانها سقطت من المصعد الكهربائي من الدور الخامس. ذهبت بها الى مستشفى العجوزة، وهي من المستشفيات النموذجية. استقبلتها السيدة الممرضة بعاصفة من القذائف كأنها القاعدة الجوية في حلف شمال الاطلنطي، شتائم وقذائف. وبعد ذلك نزل السيد الطبيب رسول الرحمة ومنقذ الشاكي وملجأ الملهوف، والدم يسيل منها وهو يسأل عن اسمها وسكنها وسنها وتحقيق شخصيتها، واين هي ومتى ولدت واين ولدت. وطلبت منه الفتاة شربة ماء، فقال لها بلاش سرع، وبعد قليل خرت على الارض ميتة تشكو لربها ظلم العباد. احوالنا نموذج نموذج اخر في مستشفى منشية البكر. ذهبت زوجة بزوجها وكان في مسيس الحاجة الى قطعة من السلس لان العلاج يستدعي ذلك. الجهاز الذي يصنع السلك معطل، ونزلت الزوجة لتمد يدها الى البيوت في ضاحية مصر الجديدة لتأتي بقطعة من السلك لان الجهاز معطل. وكلما سألت قالوا ليس هناك امكانيات. ان كلمة امكانيات اصبحت عندنا بمثابة عفريت او شبح رهيب. لماذا ليس عندنا امكانيات في الاصلاح وعندنا امكانيات في الفساد؟ بشارع الهراء. لماذا الامكانيات في الزراب ان تقيمه وزارة السخافة امام ربنا الاصفر؟ كلما جرى رمضان وقاموا سرابقا امام الازهر الشريف وامام ادارة الدعوة وحول مسجد الحسين رضي الله عنه لياتي الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات الاموات منهم والاحياء ليؤدوا ادوارهم امام المساجد. ما حكم الله في الخمر والميسر؟ وما حكم الله في الربا وشارع العرب؟ وما حكم الله في اختلاط النساء في المواصلات بالرجال؟ وما حكم الله في سب دين الله صباحا ومساء؟ اذا كنا نخشى الله فلنلتزم قلوبنا ونفحص انفسنا عما يرضي الله. ان كلامنا كثير وعملنا قليل والاخلاص مات والمخلصون غابوا والاخلاق ضاعت والارزاق ضاقت. يا من الى متى سيصل التمثيل بيننا؟ الى متى سيظل الخيار رائدنا؟ اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء انني ساقول لكم حادثا من الحوادث التي شاهدتها بنفسي، حادثا بسيطا ولكنه يدل على اننا بلغنا مرحلة ليس بعدها مرحلة في ضياع الاخلاق. اخ العزيز اصيبت زوجته بنزيف دموي، نزل ليأتي لها بسيارة أجرة تنقلها إلى أحد المستشفيات، وعثر على سيارة أجرة، وكلنا يعلم أجمل التاكسي في بلادنا. تستطيع أن تجالس الرئيس الأمريكي وتعقد معه معاهدة صف اشتباك ولا تستطيع أن تقابل سائقتك في القاهرة. واخيرا جاء بسائق الجسم، وعندما نظر السائق الى الشارع وقال لا استطيع دخول الشارع لان فيه بعض الحصى. كل هذا والسيدة تلبس، وقال زوجها انتظرني على رأس هذا الشارع حتى اصعد واحملها واتي بها اليك. ورافق صاحب السعادة او صاحب المقام الرفيع سائق التاكسي، وصعد الزوج ليحمل الزوجة النازفة وحملها من الدور الخامس، ودورها ينزف ونزل بها الى رأس الشارع ليسلمها الى سائق التاكسي واذهب بها الى دار المستشفى. ولكنه وجد السائق قد ولى هاربا ولم يعقب. وانتم تعلمون ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا بسيدة تلبس دما؟ مراوغة السحابة، اهذه اخلاقنا؟ اهذه رحمتنا؟ اهذه معاملتنا؟ اهذه تربيتنا؟ هذا هو اعلامنا؟ هذه هي احوالنا بعد ان نكنا ورفعوا الاصفاف؟ يتشيك مغامير تربيع عليه، يتشيك مغامير. الدكتور فؤاد المهندس يبحث عن شقه لأجل أن يعيش مع دكتورة شوكار صوب بصاج، شوكار صوب بصاج. وماذا يعني أمة من هذا؟ مسابقة أخرى اذكر ثلاثة أغاني مكتوبة على حرف الياء، اذكر ثلاثة أمثال مكتوبة على حرف الغين. يا ليت بسألته عن خمسة سور من القرآن مبلوغة بالحمد لله. إحرام لشهر رمضان. يا ليت بسألته عن سورتين مبلوغة بسبح لله. يا ليت بسألته كم مرة ذكر اسم الله في القرآن الكريم. يا ليت بسألته ما هي السبب المثاني والقرآن العظيم. ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ونادي لا حياة لمن تنادي. غسلت لهم غسلا رقيقا فلذات لغسلي نساجا فقدرت مغتلي. ماذا نسمع بعد الافطار؟ ماذا نسمع؟ فواشير الثلاث من واقع الثوابي 5000 جنيه. المقاولون العرب، يا ريت المقاولين العرب اشتروا بالخمس تلاف جنيه 20,000 لمده دستور كسروا بها ربع 100 اسره عالميا بدل من لعب الكوره، بدل من 20,000 ريال وسمعه. هذه احوالنا. ان بيننا فقراء لا يملك احدهم الا ثوبا واحدا لا يجد له غيرها، وإذا ملك شربا ملكه وقد ضم 70 رقعة مشكلة بألوان مختلفات. إن بيننا ناسا يشكر أحدهم في حجرة واحدة يقول فيها القائي ودار ثواني فيها قد نزلت، ولكن نزلت إلى السابحة وأخشى بها أن أقيم الصلاة فتحجد حصانها الراكحة إذا ما قررت إذا زلزلت. خشيت بأن تقع الواقعة. 5000 جنيه لأحد القرى. يا سيادة وزير الاسكان والتعمير، اين تعميرك لاسكان الفقراء؟ 5000 جنيه للنوادي ولاهب القرى. اكتب بها الفقراء المساكين يا من عشر السادة. ان النبي اما ارسل برقيته الحاسدة الى الله تعالى اذا به تاخذه ارفاعة من النوم، فلما استيقظ من نومه قال ابشر يا ابا بكر. قال ابو بكر اسمك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال له الحبيب محمد اني ارى جبريل الان اخذا بحمال فرسي على راس الف من الملائكه يقاتلون مع المسلمين. وفي هذا يقول البلاغ الحرفي رقم 9 إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إنها كثيرة من لواء المصلين الملائكي هبطت بالهيئة السفرية من كل يد أركان حرب السماء، والله تعالى علمهم كيف يقاتلون قبل أن ينزلوا إلى ميدان القتال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تثبت الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الروح فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بيان. وما أن غربت شمس يوم 17 من رمضان حتى كانت جثث المشركين تحت الأرض، وحتى كانت رايات الإسلام تزاحم السماء، وعاد النبي ترفرف عليه رايات السكينة، رايات النصر والطمأنينة. فاللهم انصرنا على أعدائنا، وأيد الحق بنا، وبصرنا بعيوبنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عافيا إلا هديته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي

خاف. اللهم انت السلام ومنك السلام، كما عرفت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، كما عرفت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندلنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما يقينا على اننا لا معصية. سمع السرعة الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق. للعبد الى جميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كلها طيبات كده يا بيت. يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لسه المصير بيقول الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق. اسماعيل وهو عنده 86 سنة، اسحاق وهو عنده 99 سنة. واحد لا يعرف ولا اله الا الله. المؤمن ما يخفش الابد لله ابدا. يا صاحب العبد ان العبد مفترج النكر في خير فان الفارج الله. الناس يقطع احيانا بصاحبه لا سيتن فان الكافي الله. اذا بريد فتق بالله وارقى به ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر بيضاء الناس كأن فان الصائحة الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. وحدناه لا اله الا الله. شريف ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بلغ 86 سنة معوش اولاد. كل واحد عايز خد في مئة تستقبل ارواح الشهداء. شريف مصر هو والسيدة سارة ناصر. مصر على راسها فرمود، او كل حاكم مصر زمان فرمود. اول ما شاف السيدة سارة رجل فرة مد ايده على تحط ايده عليها حتى شلت يده. حتى بعد الفرة الحبيب قلت له ابراهيم في مصر مرسلة فرة. والله عليه الصلاة والسلام لما جمع بيهم على رسول الرسول بيمد ايده على السيدة فرة فلبست يده. قال لها السيد ايه المسألة دي؟ طب سامحيني وايه خلاص؟ سامحيني. قال لي بس ما تجيله تاني يا ابني تجيله تاني. لا دي الست دي بقى مش زي الناس التانيين اللي فيها سر. دي ست طيبة بقى مش من الناس التانيين. قال لها قلت لي انت بقى ست طيبة، انا الجارية لتقوم على خدمته. انا عايز برضه تشمر الشرع على حريصنا فينا يوم القيامة. اشياء السيدة هاجر. السيدة هاجر المصرية. لما سأل السيدة هاجر هل السيدة سرى قالت لسيدنا ابراهيم يا ابراهيم وعدتك هذه الشارية لعل الله يرزقك منها الولد. اسلام على الاخلاق العزيز. شو الاخلاق العزيز. يعني شو بسي يتسلوا بالحفرة ازواجهم ازاي. مين المعارضة اللي تقول لي انت راح تجوز عشان ربنا يديك ولد. فهي من ساعة ما بتشوفه دخل عند الجيران يقول ده عايز ياخد بنت الجاهل ابن ابو شالوم. ده هيجاوب. انت على كل نفسك الحته السوداء وجاي الامام الشافعي. كف عرض حتى ابغى وقافها في الامام الشافعي. يا امام ده عايز يتجوز عايز يخرج بيت يرفع سفره يا امام اتفرضها. هو الامام الشافعي تفكر الامام الشافعي ده ايه يعني رئيس محكمة النقض ولا ايه؟ فكر الامام الشافعي رئيس دير الاستئناف رئيس محكمة في الدولة. قال الامام الشافعي راجل فقيه الدين. النبي قال فيها عالم قريش يبلغ طباق الارض علما. وبعدين تنص تلاقي الدنيا تيجي تروح تحكي والشيخ هتلاقي شوية حفلات وانت اطفاله في المية. مرة راجل يشرب مية صفرا مية حمرا مية قطرة على كل ما سمع الهدوم. ايه المسألة دي؟ ايه الشاهد ده؟ وبعدين حقق عليك السيد البدوي حقق عليك السيدة زينب. ثم تفتح عليك يلا حكاية كم سنة على الأقل يعرف تنزل في الجامع شوية. ثم تفتح المحل من غير محمد. شغل حبيب النبي محمد دي وليه وجمعنا الصلاة عليه. النبي يوز الحديث الشريف من أتى ساحرا أو عرافا ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لازم ارضى ماشي بالطريقه دي. اللي عايز يخلي ايه يروح يفتح الكتاب يقرا الفنجان. في واحد من الاشياخ كان فيه لكن عارفه مصور كلام كلام دلوقتي ازاي. واحد شيخ كبير وكان وزير اوقات في كده زمان صاحب النظريه اللي سافر صاحب النظريه اللي سافريه نظرية كبيرة اسمها الفاقورية. بيقول ده انا رحت لوحدة قارية التمثال وقالت ان كنت حديثة وزيرة وقع لي كم سنة وحضيرة 115 جنيه بعد قد ايه ومش عارف ايه وايه واتحقق ده كله قال ايه. بقول له انا طب يا راجل تلاقي الجريمة بتاعت حالي مغيب فلا يظهر على الغيبية. حرام ازاي ده يعني احنا صدقت بقى ولا صدق ربنا. صدق ربنا صدق وكلمك لما تكون انت مين. انما صدق ربنا 100% لان ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. اي واحد يروح لواحد قارئ بنتال او قارئ رمل او بيفتح كتاب او بيعمل كمعمال ويصدقه بما يقول يبقى كفر بما انزل على محمد. اللي انزل على محمد ايه؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. أنا اتحفل وقف إلا الله قصرت علم الغيب على واحد هو الله. حتى سيدنا سليمان اللي كان بيسخر الجن وعمالين يشتغل واشغل شقه مرتبه يقطعوا حجاره ويبنوا شباك يبنوا قصور ويشتغل ويقطعوا حجاره مات ومات على العصا وتم ميت على العصا ورافع العصا والجن على البلد اشتغل رايحين فين قدامه ومش عارفين انه مات والحجاره تتقطع والشغل على وجهه لغايه ما يجي حجاره وغاد الطور في العصا لغايه العصا ما اتكسرت وسليمان سقط على الارض ميت. لما لقوا الله على الارض قالوا ده سليمان مات. فشوف المولى سبحانه وتعالى بيصور هذا الموقف ادق تصوير. بيقول فلما قضينا عليك يعني على سليمان الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساحة المساحة على وزن مفعلة اللي هي العرفة اللي هي العرفة. فلما خر يعني سقط على الارض تبينت السجن عرفت. شو النتيجة ايه؟ قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المخيف. لو كانوا يعرفوا ان ابنه كان بيشتغل وهو ميت كانوا من ساعة ما مات دور السعادة على عمل القرنطان بتاعنا مات. بيشتغل ليه؟ انما بقى ميت هم بيشتغلوا ويحرقوا تحت ليه مش عارفين انه مات. اللي عرفهم انه مات لما وقع على الارض. يبقى السن ما بيعرفوش غيب؟ لا ما بيعرفوش غيب. يبقى السجن اللي الناس عايشه فيه والطوابير الطويله قدام بيوت الصحراء والحاكمه الروحانيه اللي قاعده تنهار مستنشرينها في الجرايد وقعدت في الاراضي الحجازيه. حجازيه دي الله يكسر وسطك رايح الحجاز تعمل ايه وانت بتاكل حرام وانت شكل حرام. وبعدين الواحد او اول ما يفتح السرال يقول حظك هذا الاسبوع. ايه حظك هذا الاسبوع؟ وبعدين يقول لك ايه؟ حيجيلك الاسبوع ده هو تشيك برصيد على بنك مصر. طيب انتظروا اسبوع واثنين وثلاثه والاخر يجي له ايه المحضر يحجز على رصه صالون. يا راجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. يجي يتجوز واحد واحد يقول لك سيب النجمه يا بالسيف. يقول اسمك ايه؟ يقول اسمي كذا. واسم الام ايه؟ كذا. واسم عرفه ايه؟ واسم امها ايه؟ طيب اسمك احمد. طب الالف اربعه والحاء خمسه، خمسه ب 24 بيوت المطريه. طيب اسمها سيب بخمسه وسبعين بيوت ثلاثه في 30 بيوت العتبه ايه ده بتفقد. انت اسمك ماي ولا اسمها تراب ميه على تراب راحتك طويل. يا راجل يا راجل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. حرام حرام حرام لا تشرك مع الله. اللي يحب النبي سمعه الصلاه عليه. سليمان اللي كان مسخر الكلب ما كانش يعلم من غيره. قعد في يوم مع وزير من وزرائه وهو ملك. دعا الملك الموت بيشوف سيدنا سليمان زياره مش داخل يقبض لا داخل يزور في هيئه بشريه جميله. قعد مع سليمان شويه وقال له ماشي يا ملك. الوزير بيقول له سليمان مين اللي كان قاعد معانا ده؟ قال له ده ملك الموت. قال له حضر الست والذي كان قاعد معاه مع الله. اللي يحب النبي سمعه الصلاة عليه. سليمان اللي كان مسخر الكل ما كانش يعلى بالغيب. قعد في يوم مع وزير من وزرائه وهو ملك. دخل ملك الموت بيشوف سيدنا سليمان زياره مش داخل يقصد لا داخل يزور في حياه بشريه جميله. قعد مع سليمان شوية وقال له ماشي يا ملك. الوزير بيقول له سليمان مين اللي كان قاعد معانا ده؟ قال له ده ملك الموت. قال له حضر الست هو ده اللي كان قاعد معاك؟ هو لو كنت قاعد مع ملك الموت؟ قال له ايه؟ قال له اعمل معروف اختمني خلي ريحة الهن الى بلاد الهن. ما قلت لي بلاد الشام واحد ما ضاعت كان بتاع ملك الموت عمل. انا مستمتع وجبتين السكرش. سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. قال له اعمل معروف وتلك دي بسيطة. ربنا سبحانه وتعالى اللي وسخرنا له الريح تجري بأبي رخاء حيث أصاب. أمر الريح حملته إلى بلاد الهند. بعد شوية كان ملك الموت عند سيدنا سليمان. قال له الراجل اللي كان عندك ده أمره غريب. قال له ليه؟ قال له بتصور كان في أمر من الله إن أنا أقبض روحه في بلاد الهند. فلما جيت لقيته عندك كان لسه فاضل على قتل الروح واحد صغير الكهرباء. ازاي يقول لك يا مر ان رحت روح وجابت انت وهو عندك فلسطين هناك؟ فاول ما رحت رحت الى عام لقيته مستنيه هناك وجاب هنا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. لو كان سليمان يعلم الرزق قال له خليك هنا شويه لان اللي لسه نازله بك في بلاد الهند. بعد شوية كان ملك الموت عند سيدنا سليمان. قال له الراجل اللي كان عندك ده امره غريب. قال له كان فيه امر من الله انما اخذت روحه في بلاد الهند. فلما جيت لقيته عندك ان انت فضل على قتل الروح وقت تغير الصارات ازاي ربنا بيامرني ان اخذ روحه وجاب الهند وهو عندك فرصتين هنا؟ لما عملت روح نفسي في العالم لقيته مستنيني هناك في بلاد الهند. قل ان الموت الذي تفرعون منه فانه ملاقيكم. لو كان سليمان يعلم الرزق قال له خليك هنا شويه لان النسبه داخله بيت في بلاد الهند. اسمع نازل هناك مش هنا. انما مفيش حد يعلم الغيب الا الله بس. فلوية خلي يقينك في الله قوي. ما تقولش نفسك. ولما تروح لواحد دكتور ما تنورش نفسك من كلامه. يقول لك انت عندك هستيريا تحولية بس. اراني بس. فقط هستيريا. انما تحسش بقى شعر فراغ انه انك ميت وانه ميت ما راح ما راح تبص في المياه بس الصابه يا راسه فرصه عليه فتره. الحمد لله. اوعى الوهم، الوهم هو المرض. الوقت حلو كويس. انت راح تعمل حق ويقول يا رب. انما تقعد ساعات يمين وساعات شمال والعيد داخل والمدارس مع العيد والافتخار مش نافع ولا يا اخي سلم له الامر فنحو الذي غطت يد الابكار امر المحال. ما يمكن العيد يجي واحنا في السن عارف حتى عارف يا شيخ ورب عمر بن عبد العزيز راح له قبل العيد ليله العيد البنات قالوا عايز الهدوم خلنا مع الطعام. اما الراجل وزير الماليه قال له نصر التخشيم واحد كمان قال له صلاه على اللوح المحفوظ وقرأي ثاني ساعات شعرة. بس البنات وقال لهم كده ليس العيد لمن لبس الجديده وانما العيد لمن خاف يوم الوعيد. الشاهد من كده ايه؟ الشاهد ان الانسان ما يعقدش الامور على نفسه. لان تعقيد الامور هو المرض. الذي دخل شعر ربنا ما كتب له انك ميت وانهم ميتون. النبي ما مرضش غير مره واحده بس اللي هو مرض الموت لانه كان ماشي بالقوانين والقواعد السليمه. كان يقول نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشرب. كان ماشي بالقاعده دي. ولذلك ملك مصر لما بعثوا دكتور بعث النبي دكتور عشان يبقى صريح حصه له. انا عايز اتوحد الله. انا عايز استجمع الصورة على رسول الله. ملك مصر المقوقد بعث النبي طبيب عشان يلازم النبي. فكما هي عادة الملوك والرؤساء والحكام. يبقى الملك قاعد ياكل او الرئيس قاعد ياكل والدكتور قاعد معاه. يقول له كل من ده لا ما تمسش ايدك على ده. كل من ده معلقه واحده. لا كل من ده نص معلقه. اوعى تجيب يمك. اخوك النهارده هتلاقي الحكايه ما عادش تخسر على الملوك والرؤساء المطربين برضه. احنا عندنا ما بنتحركش الا هو اليمين وزير الرصاصه. احنا ماشيين في البركه كده. والله ما بحكم من ربنا سبحانه وتعالى اللي عارف. واذا ما انت فرع الشيء يعني واحد وزير صحه زمان حتى يمر بخيط في شفت الهريسه يا ابن ايه؟ مثل العربيه اللي راحت سلاحها تحت الشجر وقدامه طبعا مش السبعه مريعه في شطرنج ومخ بشر من طراز النابوم وعدم فلس المرمى في الطواح من 47 يوم قرار التخطيط. وبعدين هذا السواء وقف وقف خد قاعد في العربيه وسلاح نازل هات هات لغايه ما خلص. قام قال لي السواء بتاعه هات السلاح ده وبعد 10 دقائق هيموت. ساعه كم قال له واحده؟ قال له واحده و10 هيكون ميت. قال له طيب اما تشوف السلاح نفسه هتمشي من فصل بالسلسل اللي ظلمه وسن له قايل مرمى على شخص الطرحه وهوب غادي يهوب ميت زي خرطوم المصحافي. وبعد كده اتجه الشمس في بحاها ورمى تسريعه في الكراسي المكتوب وراهم ما عليها معترضه للسواق. عامل وزير الصحه قال للسواق مشي بينا الغرام اللي حموت. قام العباد في مهارات حتى عارف بس كل واحد ما تقولش النبي محمد صلى الله انا فكرت الى حاكم مصر قال له لما ردك محمد قال يا سيدي لقد ارسلتني الى رجل جمع القصه كله في كلمتين اثنتين. ثم ايه قال له نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع. ولذلك القران الكريم جمع الطب كله في نصف ايه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولذلك النبي لم يمرض غير مره واحده بس اللي هي مرض الموت. كان محافظ على النفاقه، كان محافظ على اكله، كان كثير الصيام، كان دايما يصلي الليل والخميس. تفهم السبب؟ مش احنا نغيب طول السنه فاكرين ما نشتمش على رمضان، وساعه ما يدخل رمضان نقول يا خبر ابيض رمضان تعمل زي الخبرين. ليه؟ ليه ما ناخدش تمرينات على الصيام طول السنه؟ هو مش الواد بيروح المدرسه الاب لما تقول له خد حل الواد في البيت، ليه ما ناخدش حتى تمرينات في الفرد؟ اسمع ناخد رمضان لوحده. ما ليش نعرف تمرينات في الاثنين والخميس؟ الناس قالوا لما تصومهما يا رسول الله؟ فقال انهما يومان تعرف الاعمال فيهما على الله، وانا احب ان يعرف عملي وانا صابر. وانا ايه؟ صابر. وكان اكثر صيامه في شعبان، كان يصوم حتى نظن انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. وإيه رأيك ربنا يا رب ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحس تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في ابرياء وعفياء ويقول ارى الله ارى الله لا اله الا انا من اقر لي بالوحدانيه ادخلته حصري، ومن ادخلته حصري امن من عذابي. يا رب سبحانك اللهم انت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم انت المرتجى والى هناك على الجبين الساجد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو اشهر الناس واعرف الناس بالياء. كان اذا اشتد الخط ودار اطراح الحرب وقف في ميدان القتال ينادي باغلى صوته انا النبي لا تبت. انا ابن عبد المطلب. انا النبي لا تبت. انا ابن عبد المطلب. سيدي ابا القاسم يا رسول الله ارسلت داعية الى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، اخذت قومك من ضلالات الى هوى وهديتنا لواحد التيام. ثم عليك الله يا علا من الهدى ما ابقى في المكارم وما دحت على البيت الحمام. اما بعد فيا حماه الاسلام وحماه العقيده، نحن اليوم على مروحه من عقائد المسلمين الاعظم مع صاحب الرساله العصماء، مع ميدان القتال، مع سيدنا محمد، مع الدرس التاسع والثلاثين والمئه، مع غزوه بدر العظمه، مع المدينه المنوره، مع ثلاثمائة واربعة عشر رجلا اقاموا دولة الاسلام بازقة البنيان تناصف السماء وتزاحم الشمس في الجناة. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان التقي الان على جناح السرعة الى القيادة العامة للقوات المسلحة وفي غرفة العمليات